بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها السادسة، مع قول الله سبحانه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هذه الآية تنزلت في بني قريظة الذين ظاهروا الأحزاب عندما قدموا إلى المدينة، خرجوا أشرا وبطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، وكانت غايتهم استئصال الرسالة والرسول. كان بين بني قريظة وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لكن القوم نقضوا هذا العهد في أشد الظروف وأحلقها، في زمن الحرب عندما كان المؤمنون في هذا المشهد الذي وصفه الله جل جلاله بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظات الحرجة خان بنو قريظة العهد، نقض بنو قريظة الميثاق. كان هذا بسفارة حيي بن أخطب النضري الذي سعى حتى دخل إلى سيد بني قريظة كعب بن أسد، ولم يزل به يراوده على نقض العهد ويقول له: ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. وكعب يحاول في البداية أن يتماسك ويقول: والله لقد أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم، فدعنا منك. فلم يزل به يراوده ويعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، حتى أجابه في نهاية المطاف: غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى، استسلم له وخان العهد ونقض الميثاق. وكان قد أخذ عليه، أعطاه يعني حيي ابن أخطب، قال: أنا سأدخل معك في الحصن إذا رجعت قريش ورجعت غطفان ولم يتمكنوا من محمد وأصحابه، أدخل معك في الحصن، ويسري علي ما يسري عليك. نقضت بنو قريظة العهد في هذه الظروف العصيبة، وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساءه، شق عليه ذلك وعلى المسلمين. ثم جرت الأحداث كما وصفها الله عز وجل، حيث كفى الله المؤمنين القتال، حيث أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يرها المؤمنون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لقد سلط الله عليهم الريح التي لم تستأصلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أن لا يهلك الله أمته بعامة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكن فرقت جمعهم وقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم فقاموا كلهم يتنادون النجاء النجاء، وولوا على أعقابهم مدبرين. النبي عليه الصلاة والسلام رجع، القوم رجعوا خائبين مدحورين، ونبينا وأصحابه رجعوا منصورين، وقد تمت كلمة ربك الحسنى على نبينا وعلى أصحابه. وبينما النبي يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة، استبد له جبريل معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من دباج، ثم قال: وضعت السلاح يا رسول الله؟ خلاص الموضوع انتهى؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإن الله تعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. وفي رواية: فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم. نهض النبي من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وكان ذلك بعد صلاة الظهر. قال لهم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق. اختلفوا في تفسير قوله: ترى ما الذي أراده منا؟ فعلا أراد منا حرفيا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى وإن دخل وقت العصر، حتى وإن خفنا أن تغيب الشمس، ولا مقصوده أن نعجل السيرة حتى لا يأتي وقت العصر إلا وقد وصلنا إلى بني قريظة؟ القول يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فمن الصحابة من صلى في الطريق في وقت العصر، ومنهم من لم يصلي حتى بلغ بني قريظة، فلم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا ويحتمل ذلك. وأخذ أهل العلم من هذا وأمثاله أن المسائل الاجتهادية التي تحتمل في الفهم أوجها متعددة لا يضيق فيها على المخالف، من أخذ فيها بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر. وتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، استخلفه على المدينة وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، ثم حاصر بني قريظة 25 ليلة. فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم مين؟ على حكم سعد ابن معاذ سيد الأوس، كان حلفاءهم في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم ويرفق بهم إذا حكم فيهم، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من بني قينقاع حين استطلقهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ له منهم الأمانة والعفو، ظنوا أن سعدا سيفعل فيهم ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من بني قينقاع. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة: كانت أول قبيلة نقلت ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في موالي. وكان حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أرسلني، ويحك أرسلني. قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال: هم لك. فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أبي ابن سلول بني قينقاع. فاسترجع بنو قريظة في ذاكرتها هذا المشهد وتأملوا أن يقضي سعد ابن معاذ فيهم كما قضى عبد الله ابن أبي في بني قينقاع. لم يعلموا أن سعد رضي الله عنه يعني قد أصيب يوم الخندق في أكحله، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في قبة قريبة منه لكي يعود. فقال سعد، اسمعوا الدعاء ده: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها الجرح هذا، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه وأقدره عليهم وأنزلهم على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ليحكم فيهم، فلما أقبل وهو راكب على حمار له وهم يقولون يا سعد، الأوس يقولون يا سعد أحسن في مواليك، يعطفونه عليهم وهو ساكت، يلحفون عليه قول يا سعد أحسن في مواليك، فقال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم، استقبال القادم ليكون حكما ليكون قاضيا، هذا يعني إكرام له بالقيام وتمكين له في محل ولايته، فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله إجلالا وإكراما وإعظاما، فقال: نعم. قال: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض، وجيء بهم جماعات جماعات فضربت أعناقهم، وسبي الصغار من لم ينبت منهم مع النساء، وجعل الله أموالهم غنيمة للمسلمين، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. مما يذكر في هذا المقام تعليق على حكم القيام للقادم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لسيدكم. لم تكن عادة السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام له كلما رأوه، بل قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلموا من كراهته لذلك، لكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وأنه قال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وكان قد وفد كما قلنا ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه، والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه في عهد النبوة، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. أما القيام للقادم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فهذا حسن. ثم قال: وإن كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم من عادة الموافقة بالسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد. وقاعد الناس قائم على على على رأسه، ليس هو أن يقوم له لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وأورث إلى آخر ما قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. كلمة من صياصيهم أي من حصونهم، الصياصي هي الحصون، ويقال صياصي البقر قرونها لأنها أعلى شيء فيها. وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون المقاتلة وتأسرون فريقا النساء والأطفال. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة، وكان الله على كل شيء قديرا. يبدو أننا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونلتقي في حلقة الغد نستكمل الحديث الجميل عن روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.